أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.

والشمس والضحى وَأَمْلَحَ مَنْ زَكَّى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا Shine.